بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله: ثم إن ما تقدم من سماع الصبي هو بالنظر للصحة سواء بنفسه أو بغيره، وأما طلب الحديث بنفسه وكتابته وكذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين بكسر فهو في العشرين من السنين بكسر النون على لغة حسب ما قاله الشارح، مع إنكار بعض متأخري النحاة لها، ومنه قول الشاعر: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، عند الإمام أبي عبد الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا قال: ثم إنما تقدم من سماع الصبي وبالنظر إلى الصحة، يعني ما سبق في هذا المبحث، متى يصح تحمل الحديث أو يستحب، هذا فيما يتعلق صحة التحمل، متى يكون تحمل الصبي صحيحا، أي السن الذي فيه يصح تحمل الصبي. أما السن الذي يستحب فيه السماع وطلب الحديث فهو المبحث الذي سيأتي لكم. فقال أنه ذكر أنه يكون في 20، طيب في 20 على لغة، بعضهم يراها لغة ومنهم من أنكر أنها لغة وقال هذا على وجه الشذوذ، بخلاف الكسر في نون المثنى وفتحه، فالأصل أن يكسر مسلمين، ولكن قد يقال مسلمين، ها؟ ثم على حد قول الشاعر: أعرف منها الجية والعينانة، أعرف منها الجية والعينانة ومن خرين أشبها ضبيانة. هنا جمع، ها؟ جمع بين لغتين، جمع بين لغتين. طيب هذه لغة أخرى، أما في الجمع المذكر سن يقولون هذه شاذة، وبعضهم يقول هي لغة. نعم. فإذا هناك من قال استحباب ذلك في 20، إذا بلغ 20 من عمره. أيوة. قال عند الإمام أبي عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري بضم الزاي مصغر الشافعي أحب حين. نعم، هذا من أئمة الشافعي رحمه الله. نعم، أظن هو صاحب كتاب الإيمان والإسلام. نعم. أحب حين مما قبله، يعني أنه وقت الاستحباب، إذ عبارة الزبيري يستحب كتب الحديث في 20، قال لأنها مجتمع العقل. نعم، يوجد ذلك أن الشاب يكون قد يعني تلزن وتلصن وترتب في عقله، ويعني عقله لما يطلبه يكون أحسن، وتحليه بأخلاق طالب الحديث في مثل هذا السن يكون أقرب وأفضل مما دونه، لربما يسمع الحديث أو يسمع الحديث بصغره وهو ابن 9 8 9 أو 10 أو نحو ذلك حتى 15، ويكون يعني ممن يعبث ويفعل أفعال الغلمان وأفعال الصبية التي تنافي رونق حملة الحديث ونحو ذلك. فلعل من هذا وجه خلاف 20 يكون قد حفظ القرآن وسمع المواعظ التي ترقق القلب وتجعل الشاب يراقب الله جل وعلا ويجعل لهذا الحديث المكان التي هي له في الشرع، فهذا هو وجه ذلك. وإن كان الحث والترغيب في السماع دون هذا السن أيضا مرغب فيه كما سمعت. نعم. قال سفيان: يكمل عقل الغلام لعشرين والفهم كما قال ابن نفيس. كان ينبغي هنا وأنها لو أنه أوضح أزال الإبهام عنا في سفيان هذا، ويظهر أنه يكون الثوري الأقوال عنه أكثر في هذا الباب منه عن ابن عيينة، لأنه يريده يراجع المحدث الفاصل. نعم. قال: والفهم كما قال ابن نفيس في ذلك الوقت أكمل مما قبله. نعم، كذلك ابن نفيس. نعم. قال الزبيري: وأحب أن يشتغل قبل الوصول إليه بحفظ القرآن والفرائض. كما ذكرنا، يعني الواجبات لا سيما كتب رقم 7 في التعليق. بعد 8-7 يعني نفس المرجع. هذا الذي أشار إليه غير واحد من هذه، قد ذكرنا لكم بعض الآثار. ها، كنصيحة عطاء بن جريج، نصيحة أيضا بعض أهل العلم، بعض طلبة العلم، فكان أول ما يحثون عليه ويدفعون إليه هو حفظ القرآن وتحصيل المهم مما يتعبد به الأب ربه جل وعلا ومعرفة الفرائض. قال هنا يعني الفرائض، قال يعني الواجبات، هكذا فسرت هنا. لكن في أثر ابن جريج ما أعطى يظهر أنها إن الفرائض، وفي أثر آخر ذكر من حاول الذهب في السير واضح أن المراد بالفرائض ها هنا المواريث. ولهذا قال: هل تعلمت الفرائض؟ قال: هل حفظ القرآن؟ قال: حفظته. قال: فيقرأ من قوله تعالى كذا، فقرأ. قال: تعرف تعلم الفرائض؟ قال: قد ضبطته. قال: أيهم أقرب، ابن الأخ أو الأم؟ فأجاب فقال: إذا تألم اللغة. قال: قد ضبطتها قبل هذين. قال: فلما قال عمر لما كان إلى الله للمسلمين؟ نعم، لكن يدخل في الفرائض الواجبات ما يجب عليه أن يتعبد ربه به. نعم. لا سيما وقد قال أبو عبيد بن حربوية: منعني أبي من سماع الحديث قبل أن أستظهر القرآن حفظا، فلما حفظته قال لي: خذ المحفظة واذهب إلى فلان فاكتب عنه. نعم. ونحوه قول ابن أبي حاتم: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. نعم. وهو أي استحباب التقييد. لعله يعني أقول هذا من شيء جاء في ذهني وفي فهمي، لأنه يستأنس له بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من كتابة الحديث أولا، من كتابة الحديث أول الأمر، وإن كان بعضهم يكتب، وقال أهل العلم في توجيه ذلك أنه حتى لا يختلط القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن فيه إشارة إلى أنه أول ما يضبط القرآن كتاب الله جل وعلا. وإن كان المصحف مضبوط الآن في صدور الكثير وأيضا في المطبوع، لكن يستأنس بمثل هذا الفعل فيما كان عليه أهل العلم. الله أعلم. نعم. قال: وهو أي استحباب التقييد بهذا السن في الطلب، الذي عليه أهل الكوفة، فقد كانوا كما حكاه موسى بن إسحاق أبو محمد الكناني الكوفي عنه لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا إلا عند استكمال 20 سنة. يعني هذا عرف عليه وعرف به أهل الكوفة استحباب التقييد بهذا السن في الطلب الذي عليه أهل الكوفة. نعم. شيخ طالب الرحاني جلوس مشايخ يشمل السماء والجهلة، لأنه هنا أمم كتابته والجهلة فيه. نعم. قال ونحوه حكاية موسى بن هارون الحمال عنهم. ممكن ممكن نأخذ بعض التراجم للكوفيين وينظر في زمن كتبهم للحديث والرحلة فيه، من ذلك ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة وعثمان ابن أبي شيبة، واحد يأخذ ترجمة أبي بكر واحد يأخذ ترجمة عثمان، ويبحث وينظر متى بدأ في طلب الحديث، من يأخذ أبا بكر عثمان، وآخر يأخذ أبا إسحاق السلمي كوفي، يأخذ أنت وآخر يأخذ من شريك من عبد الله القاضي كوفي. كم هذا؟ القاضي الشريف عبد الله القاضي، عبد الله القاضي كوفي الله أنا كوفي راجع اسمع عبد الله لا شريف عبد الله شريف لا شريف مع عبد الله قاضي شريف. كم هذه؟ 4 أنا وتره إذو 5 خامس وكيان مجرح خذ إبراهيم بن يزيد أيوه ثمان رحل وطلب الحديث كل كلاهما انظر للصفحة التي قبل إشقال وأما طلب الحديث بنفسه وكتابته وكذا الرحلة فهو في 20 يعني قال كأن هذا استحباب هذا عليه أهل الكوفة. ننظر في هذه التراجم الخمسة ندقق هل كانت الرحلة في ذلك قبل ولا بعد. نعم. من باب أخذ أمثلة يعني ما هو لابد أن تكون الأمثلة قائدة مضطردة لكن ننظر. نعم. قال ونحوه حكاية موسى بن هارون الحمال عنهم. وقال عياض سمعت بعض شيوخ العلم يقول الرواية من 20 والدراية من 40. وقال أبو الحسن سعد الخير الأنصاري كان الأمر المواظب عليه في عصر التابعين وما يقاربه لا يكتب فتح الأخير الباء ضمه لا يكتب الحديث إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم. وسبقه الخطيب فقال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر أبو الحسن سعد الخير الأنصاري هذا ما سبق ترجمته شوفوا شوفوا ترجمته قال وسبقه الخطيب فقال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبا منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم. يعني هذا أيضا يكون في 20 بعد الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. قال وخالفهم غيرهم في العشر من السنين فالعشر وخالفهم غيرهم فالعشر من السنين في أهل البصرة كالسنة المألوفة لهم كالسنة المألوفة لهم يعني أهل البصرة عرف فيهم أنهم يأخذون الطلب يكون في العاشرة العاشرة نأخذ بعض الوصيين من المتقدمين أهل الكوفة حسن بن أبي الحسن البصري الواحد يأخذ الوصي وأيضا شعب الحجاج الواسطي أبو مشطان البصري شعب أيضا وشعب البشي أيضا بصري ثلاثة خذوا هذه الثلاثة أيوة محمد بغداد قال كالسنة المألوفة لهم حيث تقيدوا بها والطلب في بلوغ الثلاثين من السنين مألوف لأهل الشأم بفتح المعجمة مقصور مهموز على أشهر اللغات حكاه موسى الحمال أيضا عن كل من الفريقين. الشأم ويقال الشام الشأم ويقال الشام هذا أيضا يعني يؤخذ فيه بعض التراجم مثل أبو بكر إسماعيل بن أبي عياش أوزاعي وأيضا بقية بن الوليد بن الشام أيوة فراج يوم دار الشمس نعم. قال وأعلى من هذا كله قول سفيان الثوري وأبي الأحوص كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة أبو الأحوص السلامي بن السليم نعم فاجتمع في الوقت المستحب في ابتداء الطلب أقوال ليش هي 20 والعشر والثلاثين نعم والحق قال والحق عدم التقيد بسن مخصوص بل ينبغي تقييده أي طلب المرء بنفسه بالفهم لما يرجع إلى الضبط لا أن المراد أنه يعرف علل الأحاديث واختلاف الروايات ولا أن يعقل المعاني واستنباطها إذ هذا ليس بشرط في الأداء فضلا عن التحمل نعم هذا هو الأصل أن يهيئ للسماع إذا كان يعقل ويفهم ويضبط لا يلزم أن يكون ذا دراية وإحاطة بالمعاني وقدرة الاستنباط يعني ذلك نعم. قال فكتبه أي الحديث بنفسه مقيد بالتأهل للضبط وكذا ينبغي أن يقيد السماع من الصبي للحديث بحيث يعني بحين يصح أن يسمى فيه سماعا سامعا يصح أن يسمى فيه سامعا نعم يعني يصح أن يقال سامعا كان يضبط ويميز كما سبق أيوة قال وعبارة ابن الصلاح في ذلك كله قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يبكر بإسماع الصبي هذا كلام ابن الصلاح قلت وينبغي وحقق يا شيخ تحت كفي يلحقون بالسخاوة يعني في حين يصيح يسمى في لسانه شوف كركر في مين قد يقيد بذلك في تقييد في بعض النسخ قال أن يسمى في سامها قال كذا في سين وفي مين يعني في بعض النسخة وينبغي كتبه الحديث بنفسه باء نقاط لضبط فيتقيد به وكذا ينبغي السماع من الصبي الحديث بعد أن حيث يعني حين يصح أن يسمى فيه سامعا فيتقيد به نفس العبارة باختلاف بين النسخ يعني يتقيد في كتب الحديث والسماع بحيث يصح أن يقال في الصبي أنه سمع والآخر في كتب الحديث أن يكون ضابطا ويصح أن يقال أنه يضبط الحديث. نعم. قال وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد أن يعني مش باقي الآن هو إبقاء سلسلة الإسناد لهذا في ذكر الأسانيد وتسميع الكتب الآن بالأسانيد كانوا فيها طرفين فيها طرفين يعني فيهم شيء من التشدد والواسطة يظهر أقرب بعضهم يعني ينكر هذا التسميع مطلقا يقول لا فائدة في مثل هذا وطبعا الآخر يلزم ويشدد في ذلك ولربما قد لا يجعل الإنسان حظ أو حق في أن يعلم ما دام لم يسمع أو لم تسند له هذه الكتب والحق وسط بين الأمرين فينبغي الطالب أن يسمع هذه الكتب وإن تيسر له الأخذ بأسانيد ولا يلزم أن يذكر الإسناد في كل حديث فيكفي ذكر السند أول المجلس وقد ذكر في ترجمة الشيخ حماد بن صالح رحمه الله أنه كان يذكر سنده في أول مجلس ثم يقول وبه إلى الإمام مسلم أو غيره ممن يسمى كتابه واضح؟ وهذا يكون فيه اختصار فإذا تيسر له ذلك لم يتيسر لا يمنع أن يستفيد من الكتاب ويفيد ما فيه إذا كان أهلا لذلك فقال صار الملحوظ إبقاء سلسلة السند هذا الذي ولا تزل هذه الكتب منقولة بالأسانيد نعم بعض الرواة ليس من المتخصصين في العلم لكن له عناية بجميع الأسانيد فالباقي هنا هو إبقاء هذه السلسلة. نعم. إذا كان هذا هو المحفوظ فإذا ينبغي أن يبكر بإسماع الصغير. نعم. أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله أي بالسماع ونحوه وضبطه وتقييده أي بعد الكتابة فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له هذا هو باب إبقاء السند فإنه يعني يبكر أما من حيث الكتابة والتأهل لذلك فينبغي أن يكون في السن الذي يميز فيه ويضبط. نعم. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في زمن مخصوص انتهى. لا لا واضح كلام الصلاة واضح لا شك أنه يختلف من شخص إلى آخر قد مرت معنا في الكتاب نفسه بعضنا مثلنا. نعم. قال وهو ظاهر في الاستحباب وكون التقييد مؤكدا للضبط بخلافه فيما مضى ويتأيد التبعيث. قال وهو ظاهر في الاستحباب يعني كلام الصلاة شيخنا الكلام السخاوي شيخنا نفس المعنى اللي هو والحق عدم التقييد بسن مخصوص هذا كلام العراقي وينبغي تقييده بفهم والسخاوي وافق على ذلك بالشرع وأيده بإبارة من الصلاة. قال وهذه الإبارة ظاهرة في الاستحباب. أما التقييد وتكون التقييد مؤكدا للضبط بخلافه فيما مضى، وكون التقييد مؤكدا للضبط يعني تقييد الكتاب أو السماء، وكون التقييد من باب تأكيد الضبط، التقييد بما ذكر من باب تقييد الضبط، تأكيد الضبط بعبارة ما يراد هذا مرتبط بالضبط وليس بما مضى. غير واضح، وهو ضايم في الاستحباب، كلام الصلاة ضايم في الاستحباب. لكن هذا وكون التقييد أي ظاهر في كون التقييد، في كون التقييد يعني التقييد بماذا؟ بالسم، مؤكدا للضبط، يعني قيد السماء والكتب بسن معين من باب التأكد من ضبط صاحبه، يكون في سن يصح ضبطه، بخلافه فيما مضى. بخلافه، خلاف ماذا؟ قبل أن يدخل السنة التي ذكرت شيخ 20 30 12، يعني بخلافه لا يرجع ليش؟ بخلاف التقييد، ها؟ بخلاف التقييد بالسن فيما مضى. إيش اللي مضى؟ السن تقييد بالسن من سنه، ها؟ فيما مضى من سنه قبل أن يصير ضابطا، ها؟ يعني إيش فهمت العبارة؟ وكون التقييد مؤكدا وهو ظاهر في الاستحباب، كلام الصلاة ظاهر في استحباب أن التبكير بالسماع، وأيضا أن يكون السماع لمن يصح أن يقال فيه أنه يعرف ويميز ويعرف أن يضبط، ظاهر في استحباب. وكون التقييد أي ظاهر في استحباب كون التقييد أو وكون التقييد مؤكدا للضبط، نعم. طيب، يعني يظهر العبارة معناها أن التقييد بما ذكر ابن الصلاح من باب تأكيد الضبط، بخلاف ما مضى فإنهم يقولون الكتب يكون عند هذا السن المعين. نعم، ويتأيد. قال هذا العبارة مستأنفة. نعم، وكون يظهر وكون، نعم. أنا سمعت أن الشيخ خطير له شرح الألف تنموذي، لا الشيخ له شرح جزية ما هو تنموذي مش تبعه، لا يقرأون عليه الشرح. يشوف هذا الأبيتون لعله قرئ على الشرح يوضح العبارة المتنمية. نعم. قال ويتأيد التبكير بما جاء عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. نعم، هذا جاء مقطوعا وروي أيضا مقطوعا. نعم. ولذا قال نفطويه أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو خلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. ويروى معناه في المرفوع من تعلم علما وهو شاب كان كوشي في حجر، ومن تعلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على جمهر الماء. ونحوه من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ولا يصح واحد منهما. نعم. قال وبه أي وفي الشخاوي يقول لا يصح واحد. نعم. وبه قال وبه أي وفي تعيين وقت السماع نزاع بين العلماء، فالخمس من السنين التقييد به للجمهور. طيب هنا الخلاف في تحديد السن بعد أن ذكر قضية صحة سماع الصبي، ثم السن الذي يستحب التبكير طلب الحديث فيه وكتبه والرحلة بذلك، هنا الآن تحديد السن. نعم. قال ابن الصلاح وعليه فالخمس من السنين التقييد به للجمهور، وعزاه إياه في الإلماء لأهل الصنعة. نعم، لأهل الصنعة إياه الإلماء في أنواع في أنواع السماء. أصول السماء. أي نعم. أيوة. قال ابن الصلاح وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغها حضر أو أحضر. قال ثم الحجة لهم في التقيد بها قصة محمود. لم يقل مؤخر متأخرين بعد عصر تدوين قسم. لم يقصد متأخرين. أي نعم. بعد عصر تدوين. قصة محمود هو ابن الربيع وعاقل المجة، وهي إرسال الماء من الفم التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وبه نزاع فالخمس من جمهور، فالخمس من جمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة. يعني أكل البيت يظهر البيت أكل الخمس من جمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل المجة عقل. نعم. قال وعقل المجة وهي إرسال الماء من الفم التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو على وجه المداعبة أو التبريك عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاد أصحابه رضي الله عنهم، ثم نقله لذلك الفعل المنزل منزلة السماع وكونه سنة مقصودة. نعم هذا وكونه سنة المصر. نعم هذا مرة معنا قليلا في البخاري تذكرون أشرنا إلى هذا. نعم شيخ حسن مسأل شيخ ضبط الفعل ضبط القول شيخ اختلف الحال كيف؟ في ضبط نقل الفعل وضبط نقل القول شيخ اختلف الحال مستدل فعل. نعم لكن الحكم واحد الحكم واحد والذنب القول الحسن بن علي علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقول في صلاة الوتر اللهم اهدني بما هديت وعافني بما عافيت. وقد كان عمر الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سبع سنوات وعلمه هذا القول. نعم يظهر إذا كان يضبط الفعل قد يضبط القول. نعم. قال وهو أي محمود حينئذ ابن خمسة من الأعوام حسب ما ثبت في صحيح البخاري من حديث الزبيدي عن الزهري عن محمود، وبوب عليه متى يصح سماع الصغير. قال وأفاد شيخنا أنه لم يرى التقييد بذلك في شيء من طرق حديثه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا من طريق الزبيدي خاصة، وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري، وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ. يفضله ولا يفضله؟ ها؟ يفضله يفضله يفضله كما قال الوليد مسلم. اين كان الأوزاعي فضله لانه بالنسبه الاخر ماشي. نعم نعم يعني حديث جاء من طرق وليس فيها قول محمود بن الربيع وانا يومئذ من خمس سنين الا من طريق الزبيدي علي بن الزهري عن محمود. هذه الطريقة فقط. أما الطرق الأخرى في الصحيح وفي غيره فليس بهذه الزيادة. هذه الزيادة جاءت من طريق الزبيدي في صحيح البخاري وفي غيره. نعم. قال شيخنا ويشهد له نفي هنا من حافظ حجر أنه لم يرى التقي في شيء في الطرق لا في الصحيح ولا في غيرهما، يعني في طرق غير طرق الزبيدي. أما طرق الزبيدي فإنه طريق الزبيدي فيها التقي. نعم. قال شيخنا ونسب أن يذكر ضبط الزبيدي في زهره خشية أن يقال أن الزيادة تعجبه الوهم منه أو تعد شذوذا أو نحو ذلك. نعم. قال شيخنا ويشهد له ما وقع عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني محمود قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. القائل هو الزهري. نعم. قال وأفادت هذه الرواية أيضا أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم. ويطابق ذلك قول ابن حبان وغيره إنه مات قول ابن حبان وغيره إنه مات وقول غيره يعني إنه مات سنة 99 وهو ابن 94 لكن قد قال الواقدي إنه مات وهو ابن 3. ابن 3 من هو ابن 3؟ يعني محمود بن الربيع توفي سنة 99 وعمره 94 أنزع 94 99 كم يبقى؟ إذا ولد سنة 5 هجرة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 5 سنين. هنا قال لكن قد قال الواقدي إنه مات وهو ابن 3. ها إنه مات ترجع على محمود بن الربيع. فإذا قلنا إنه ترجع على محمود بن الربيع يعني وهو ابن 93 ناحية 93 من 94. ها لا يا شيخ الله يعني ولد سنة واحدة قبل الهجرة، فكان يكون سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة. ها؟ يعني لا إشكال في ذلك. وعلى قول إنه مات ابن 3 أنا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون أبو محمود بن الربيع عمره 3 سنوات. يحتاج أن تراجع عبارة الواقدي أو ضمير يعود على من؟ الظاهر ما يعود على محمود نفسه، لكن إذا رجعنا إلى عبارة الواقدي يكون القطع بالاحتمال أقوى، وهذا هو ما يقولون من سلبيات النقل بالمعنى أو حرفيا دون ضبط بعضي ما يحتاج له يراجع كلام الواقد. نعم. كيف؟ ايه متكلم فيه؟ متكلم فيه؟ ها؟ لا هو متكلم فيه لا شك ولا غير. هو متروك ومتهم لكن القصد هو إظهار الضمير الذي يرجع على من يرجع في كلام الواقد إنه. نعم. قال شيخ قال ولعل لذا قيل إن حفظه لذلك وهو ابن أربعة من الأعوام. حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال إنه عاقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس. قال أيوه. كما أن لعل قول ابن عبد البر هذا مستند القاضي عياض وغيره في وقوع ذلك في بعض الروايات، وإلا فقد قال شيخنا إنه لم يقف عليه صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. نعم، من الثلاث أو من الأربع. والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده على أن قول الواقدي يمكن حمله إن صح على أنه ألغى الكسرة وجبره غيره. نعم، هذا يدل على أن المراد إنه صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن أبي محمود ابن ثلاث. قال وقد حكى السلفي عن يعني هذا العبارة الجبر هو الإتمام الإكمال والإتمام، وعدم الجبر الإهمال. يكون عمره أربع سنوات وثلاث أشهر أو أربع أشهر أو خمس أشهر أو ست أو سبع أو ثمان أو كذا. فالذي لا يجبر الكسرة يقول هو ابن أربع، الذي يجبر يتم يقول ابن خمس. كما قيل الذين اختلفوا في السن الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال 63 وقيل 64 وقيل 65 وقيل 60. نعم. قال وقد حكى السلفي عن الأكثرين صحة سماع من بلغ أربع سنين لحديث محمود، لكن بالنسبة لابن العربي خاصة، أما ابن العجمي فإذا بلغ سبعا. ما تخصيص كونه عربيا أو أعجميا، لأن العربي يعني اللغة سهلة عليه بالنسبة لغيره يحتاج إذا صار مميز أن يتقن لسان العرب، وهذا يأخذ منه وقت. قال وقيده الإمام أحمد فيما رويناه من طريق الحاكم عن القطيعي. قال سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي الحاكم عن القطيع قال سمعت عبد الله يعني الحاكم يروي عن أبي بكر القطيع مباشرة دخ يراجع. هذا يراجع. كل قيد هو بالطريق. قال من طريق الحاكم. من الواقدة. من رويناه. عند الحاكم من طريق القطيعي يقول. قطيع أحمد بن عبد الله بن الخلدان أبو بكر قطيع راوية المسند يروي عن عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد. الحاكم ما أظن أدركه يراجع. نعم، لأن الإمام أحمد بالتقريب يصل إلى مما الحاكم يصل إلى رواة السنن يمكن برجلين أو ثلاث يعني فينظر. نعم. قال سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي سئل عن سماء الصبي فقال إن كان ابن عربي فابن سبع وإن ابن عجمي على حد كان وإن ابن عجمي فإلى أن يفهم ولو خاتما نعم وقيده بالسبع مطلقا بعضهم هذا مذهب تفصيلي أربع سنين لابن عربي فإذا سبع سنين وقيل أربع لابن عربي وسبع لأجمي أو إلى أن يفهم وبعضهم قال بل سبع سنين للجميع نعم قال ونحوه ما رواه السلفي عن الربيع بن سليمان أن الشافعي سئل الإجازة لولده هذا مفتي عن الشافعي بدانيته الربيع بن سليمان المراد هذا متأني الشافعي أن الشافعي سئل الإجازة لولد وقيل له إنه ابن ست سنين فقال لا تجوز الإجازة لمثله حتى يتم له سبع سنين وإذا كان هذا في الإجازة ففي السماع أولى فاجتمع أربعة أقوال في الوقت أربعة أقوال في الوقت الذي يسمى فيه الصغير سامعا يعني ابن خمس وابن أربع العربي وابن سبع الأجمي وابن سبع العربي وإلى أن يفهم الأجمي وابن ست أي الله تقول نعم قال وبالجملة فليس فيه أي في تعيين وقته سنة بعينها متبعة دائما يكون هذا الجواب من الأئمة يلاحظون فيه معنى معين ولا يلزم التقييد بذلك السن نعم إذ لا يلزم من تمييز محمود أن يميز كل أحد كذلك بل قد ينقص وقد يزيد وكذا لا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك يعني كون محمود رضي الله عنه ميز في ذاك السن لا يلزم أن كل واحد يميز وكونه ميز في ذاك السن لا يلزم أن يكون في لا يميز دون ذلك السن فلا يرضى بالتمييز نعم كما أنه لا يلزم من عقل المجة أنه يعقل غيرها مما أن يعقل غيرها مما سمعه هذا هو فالضابط هو أن يعقل ويفهم ويضبط بل الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير قول خامس وهو فهمه الخطاب حال كونه مميزا ما يقصد به من ذلك ما يقصد به مميزا ما يقصد به من ذلك مما يقصد به غيره ورده قال فهمه الخطاب حال كونه مميزا ما يقصد به يعني إذا علم المقصود ما في إشكال المقصود هنا أن يفهم ويكون مميزا لما يقصد به الكلام مما لم يقصد به نعم ورده الجواب المطابق إذا سئل يجيب جوابا مطابقا سيقول ابن كم أنت فيقول أنا عربي أو كذا يعني يكون جوابه موافقا ومطابقا للسؤال سواء كان ابن خمس أو أقل ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح أين إذا كان لا يعقل فهم الخطاب ولا رد الجواب لا يفهم رد الجواب فلا يصح سماعه فلا يكون سامعا وإنما يكون حاضرا أي لم يكن سامعا حتى قال ابن الصلاح وإن كان ابن خمسين لا حول ولا قوة إلا بالله قال وبما قيدنا قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما حكى فيه القشيري الإجماع بعدم قبول من لم يكن حين التحمل مميزا مع أنه قيل في المميز غير ذلك كما سيأتي. ها؟ لا لا لا هذا ولا ذاك صح العقيدة شيء لا هذا ولا ذاك الذي ينسخ سبيل العقيدة القشيري لا هذا ولا ذاك ليس البخاري ولا مسلم القشيري هنا لا هذا يقصد به ذاك الذي رد عليه في حسن تيمية وترجمه هذا الذي يعرف عند يقصد عند الإطلاق نعم بعض الأصول أشهر إلى هذا القول وهو الفهم الخطاب والتمييز نعم وكذا قال ابن السمعاني الأصح أنه لا تقدير يعني القواطع القواطع في صور الفقه الكتاب نعم وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إذا بلغ الصبي المبلغ الذي يفهم اللفظ بسماعه صح سماعه حتى إنه لو سمع كلمة أداها في الحال ثم كان مراعيا لما يقوله من تحديث أو لقراءة القارئ صح سماعه وإن لم يفهم معناه هذا المقصود أن يفهم اللفظ بسماعه صح سماعه فإن سمع كلمة أداها في الحال ثم كان مراعيا لما يقوله من الحديث ولو لقراءة القارئ صح سماعه أيضا إذا قرأ القارئ وسمع منه فصح سماعه حتى ولو لم يفهم معنا إذا كان يميز ويضبط ما يقال هنا بل عزا النووي عدم التقدير للمحققين حيث قال إن التقيد يعني القول الخامس الذي ذكره حيث قال إن التقيد بالخمس أنكره المحققون وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز لدون خمس وقد يتجاوز الخمس ولا يميز واحتج بضبط ابن الزبير تردد والده إلى بني قريظة يوم الأحزاب وهو ابن أربع قال شيخنا مشيرا لانتقاد الحصر في سن ابن الزبير والذي يظهر أنه إنما ولد في الأولى من الهجرة وقيل في الأحزاب إنها كانت سنة ست انتهى يعني الأمر صار فيه وهو ابن خمس سنين يظهر لأن وجه الانتقاد الذي ذكره النووي له وجه لأن ابن الزبير ولد في العام الأول من الهجرة لكن متى الهجرة كانت متى ربيع الأول ها الهجرة كانت ربيع الأول يعني السنة الأولى من الأول فيها الزبير يكون متى بعد ربيع الأول ربيع الأول هو الشهر الثالث ها من الولادة الشهر الرابع خامس أو ما يزيد صح طيب والأحزاب كانت سنة ست وقيل خمس وعلى القول أنها سنة ست في أي شهر كان ها فإذا كان مضى من السنة الأولى نحو خمس أشهر أو ست وكانت هي سنة ست أيضا فمن ذلك إلى لا يكون خمس تام قد يكون أقل نحو الأربع وبعض أربع وبضعة أشهر وشيء من الأشهر نعم الوجه الذي أورده النووي رحمه الله له الانتقاد الذي ذكره له وجه نعم قال نعم قول الحسن رضي الله عنه أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر وقال كخ كخ يشعر بأن اسم صوت تحذير والنهي كخ كخ وهذا مما لا يزال منقول عند الناس يشعر بأنه كان دون ذلك إذ مثل هذا اللفظ لا يقال إلا للطفل المرضع أو المرضع المرضع نعم إلا للطفل المرضع أو قريب منه وذلك يقدح في التقييد بالخمس نعم يعني كلام الحسن رواه بعد بلوغه. قال: ونحو قصة محمود ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود والد عبيد الله قال: أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذني وأنا خمسي أو سداسي فأجلسني ابن خمس خمسي ابن خمس أو ابن ست أو هنا قال في التحقيق أنا ابن خمسة أشبار أو ابن ستة أشبار خماسي من الشبر كم شبر فيه؟ نعم قال هو تعالي يسحبها خمس أشبار كم خمس أشبار؟ خمس أشبار قريب من متر أكثر لأنه شبرين نصف متر والشبرين نصف متر يعني أربعة أشبار قريب من المتر زيدوا شبر يعني أربعة أشبار نحو 90 سنتيمتر أربعة أشبار نحو 90 سنتيمتر أو قدر يعني يجيب يجاوز الأربع المتر قليلا يجاوز المتر قليلا كان طويلا إلا كان صغيرا ليش؟ ابن أربع ابن أربع طيب ابن أربع سنين كم طوله؟ متر حوالي شيء يقارب المتر يقارب أربعة إذا كان فيه طول مقعد السنوات يظهر أنه كان صغير نعم فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب بن إسماعيل بن حماد بحديث لقنه وهو ابن أربع سنين. قال ابن رشيد: والظاهر أنهم أرادوا والظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه ونحوه قول غيره اعتبر الجمهور المظنة وهي الخمس فأقاموها مقام المئنة وهي القواعد أهل العلم إقامة المظنة تنزيل المظنة منزلة المئنة الشيء المظنون الغالب على الظن ينزل منزلة المقطوع المتأكد منه وهي التمييز والإدراك والأولى أن تعتبر المظنة حيث لا تتحقق المئنة إذا لم نستطيع أن تتحقق المئنة فتعتبر المظنة الغالبة ويمثل لبعض العلم هذا نهي عن سفر المرأة لوحدها أو خلوة الرجل بالمرأة ونفي اعتبار المظنة وإنزال منزلة المئنة وقال القاضي عياض: ولعل تحديد أهل الصنعة بالخمس إنما أرادوا أن هذا أقل ما يحصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه وإلا فمرجوع ذلك للعادة ورب بليد الطبع غبي الفطرة ولا يضبط شيئا فوق هذا السن ونبيل الجبلة ذكي القريحة يعقل دون هذا السن. الكلام يرجع إلى ما ذكره الصحابي الناظم وقبلهما ابن الصلاح والأصل في ذلك هو الضبط والعقل والحفظ. نعم. قال: ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقيد بسن أنه قيل للإمام ابن حنبل أحمد بن محمد من ولده عبد الله ما معناه فرجل هو ابن معين قال لخمس عشرة سنة التحمل يجوز لا في دونها متمسكا بأنه صلى الله عليه وسلم رد البراءة متمسكا بأنه صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر رضي الله عنهما يوم بدر لصغرهما عن هذا السن، فغلطه الإمام أحمد. نعم واضح، هذا فيما من يجب عليه الجهاد، وليس بالضرورة في حفظ العلم والتعلم وسماع الحديث، فهذا غير هذا. نعم. وقال بئس القول هذا، بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه. إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه، ولو كان صبيا كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن. يعني سن البلوغ. نعم نكتفي بهذا. سن خمسة عشر. هنا ذكر خمسة عشر. لكن كما قال غلطة بنا ما تبين بهذا. نعم. شيخ. مقتضى هذه.